واسمعوا بقى القضية النهائية، إن عدتم أي للفساد إيه عدنا، إن عدتم للفساد عدنا. وبعدين جاي بقى عدنا ده في الدنيا، يبقى مسألة في الدنيا، ودي ما يفلتكوش من عذاب مين؟ من عذاب الآخرة. عسى ربكم أي يعني رجاء أن يرحمكم بإيه؟ بأن تعيشوا في حضانة الإسلام معايشة كما عشتموها في بداية الإسلام في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن المعايشة كان النبي لما يحب يقترض ما يقترضش من مسلم، يقترض من مين؟ من يهودي. يبقى ده دل على إيه؟ يتعايش. طب وليه كده ويبقى المسلمين قدامه؟ قال لك لا، لأن اليهودي سيلح الناس يا رسول الله يذكره، إنما المسلم يمكن يستحي. فالنبي ما يتعاملش الحتة دي، يتعامل مع مين اللي حينه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في آخر حياته ويقول أنا أدي ظهر اللي كنت ضربت له ظهري، هذا ظهري اللي كنت مش عارف إيه اللي إيه اللي إيه ليه عايز أستبرئ إذنه. فما كانش يقترض من المسلمين ويقترض من مين؟ ولذلك كانوا يجادلوه ويغلطوه مرار، مش كده غلطوه ولا ما غلطوه؟ واحد يقول له لا انا انت لك عند دين، يقول انا اديته لك، يقول له لا ما اديتوش، اديته، يقول له بغني شاهدا، ما كانش حد موجود والنبي بيدفع الدين لليهودي، طب يجيب شاهد منين؟ فيفز واحد كده من الصحابه اسمه خزيمه، يقوم يقول يا رسول الله انا اخوك موجود وانت بتدي للراجل ده الفلوس، فالراجل مني ده حق؟ قال يمكن كان واقف وانا مش شايفه، ما هو لو كان باطل، لو كان الراجل بيقول باطل كان يقول له امتى؟ طب وانت كنت قاعد فين؟ انما بمجرد قال انا شفتك وانت سكت. ويكاد المريب ان يقول ايه خذوني، قال لك يمكن كان واقف بقى ومش، لكن لو كان ما ادالوش كان يكابر ويجادل ولا لا؟ كان يقول له امتى وكنا فين ومش عارف ايه، وحقق وزي زي النيابه بتحقق ويشتهي، انما بمجرد ما قال انا شفتك وخلاص. بعد ما انصرف الراجل الدائن قال رسول الله لخزيمة يا خزيمة لم يكن أحد معي وأنا أقضي اليهود الدين، أنت إزاي شهيد؟ فضحك قال له يا رسول الله أأصدقك في خبر السماء وأكذبك في كذا درهم؟ النبي سر من اجتهاد الرجل، سر من اجتهاد مين؟ الرجل. وقال من شهد له خزيمة فحسب، إن خزيمة دي جي شاهد في حاجة كل شهادة لها نصاب، نصاب ده أربعة ونصاب ده اثنين أو رجل وامرأتين مثلا، إلا شهادة خزيمة، إن خزيمة قال لا. النبي بقى قال لك ده راجل عقله جامد أوي، ولا أنا صدقت خبر السماء وكذبك في كذا درهم، تبقى إيه الحكاية دي كلها؟ طيب من شهد له خزيمة فحسب. ودي ظن كثير من الناس إن دي مسألة جاية عشان الدين والفلوس واليهودي ومش اليهودي، لا، ده لما جاء الجمع للقرآن كان ما يكتبش آية زيت إلا إذا كان مكتوبة على اللخاف أو على العدل، ويشوفها مكتوبة كده وإيه ويشهد عليها اتنين حافظين، يعني تكون مسطورة وموجودة في السطور، تشهد السطور بالكتابة وتشهد الايه الصدور باللسان، يبقى اثنين يشهدوا ان دي ايه نزلت على محمد وايدناه ولقاها مكتوبه، الا ايه في القران اخر طبعا ما وجدهاش موجوده، هي مكتوبه انما مش عند صحابه اثنين، ما فيش الا عندي مين؟ قال الله اكن الحكايه الاولانيه دي علشان دي من شهد له خزيمته فحسبه، خلاص وراح بايدها في الايه في القران. عسى ربكم ان يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن عدتم عدنا في الدنيا ما نأخرش بقى للآخرة، إنما هذا لا يعفيكم من عذاب الآخرة. ليه؟ قال لك لأن الجزاءات للإنسان الذنوب اللي واحد يعملها وياخد عليها جزاءه خلاص تنشال، يعني مثلا واحد سرق وقمنا قلع الحد، زنق وأقمنا عليه الحد، قصاص وقد خلاص خلاص انتهى، فما تفتكروش ان العذاب ده هيبقى من هذا اللون، لان دوكا في اطار الايمان، في اطار مين؟ لكن انتوا هتنزلوا في الدنيا دي وبعد ذلك هيتبقى جهنم للكافرين ايه؟ عسى ربكم، شوف العظمه الله،

احيط بهم ايه سرادقها، احيط بهم يعني ما يقدروش لا يروحوا هنا ولا ايه ولا يفلتوش. يبقى حصرناهم ولا ما حصرناهمش؟ يبقى ايه حصرناهم. ولذلك يقول برضو في ايه تانية كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. يبقى ده معنى الايه، يبقى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا حبسا وسجنا لا يستطيعون الفرار منه، لان سرادق المضروب على النار ما يخرجوش، وكلما ارادوا ان يخرجوا ايه اعيدوا فيها. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ولماذا جاءت هذه الايه؟ ام قال لك لانهم في الدنيا ما بيعملوا حاجة يكونون في حضانة أقوياء ينصروهم ولا بتاع، نقول لا ما لكم لا تناصرون. فين اللي كانوا بينصروكوا في الباطل في الدنيا؟ بل هم اليوم ايه مستسلمون. بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الإسراء برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم في سورة أخرى عن المعراج وجاب الآيتين دول للرسول النبي الخاتم الرحمة، كل حاجة لها معنى. احنا قلنا نقدم الإسراء عشان دي الآية أرضية من الممكن أن يقام عليها الدليل، وقد أقام الدليل ولا ما أقاموش؟ وصف بيت المقدس ما ولا ما وصفوش؟ قال لهم على العرف الطريق ولا ما قال لهمش؟ طيب يبقى خرق له الناموس في المسافة بين المكانين وقصر الزمان، حتى إذا حدثنا أن الناموس خرق له في الصعود إلى السماء نبقى نصدق، نقول الله طب ما خرق له الناموس بالإيه فيما نعلم. يبقى لأن يخرق له الناموس فيما لا نعلم يبقى دي ما فيش فيها إيه، ما فيش فيها وقفة. كويس وأعطاه هذه المنزلة للجفاء الذي لقيه من الأرض، فاداله حفاوة سماء وحفاوة ملأ وحفاوة آيات كبرى. طيب وبعدين وخد دي ليه؟ قال لك لأنه عبد الله. إذن العبودية بتاعت محمد لربه هي اللي ادته الايه المنزلة. وقلنا فيه فرق بين العبودية للخلق والعبودية لمين؟ للخالق. عبودية الخلق مذموم مذمومة، ايه الاستعباد دي ونقعد نكره ونتقلب ونعمل مش عارف عشان نبقى نستقل ونبقى مش مستعمرين ولا حد شيء. طب كلام حلو قوي. قال لك لان عبودية الخلق للخلق السيد يأخذ خير عبده، ولكن عبودية الخلق للحق العبد يأخذ خير سيده. وقد أخذ ولا ما أخذش؟ لما بقى عبد إيه اللي حصل؟ اجاله قال له تعالى اطلع لفوق. وبرضه هيقول في نوع ذرية من حملنا مع إيه؟ أنه كان عبدا إيه؟ جاب عبد برضه وإيه وشكر. يبقى العبد لله يأخذ من خير مين؟ خير الحق سبحانه وتعالى. طيب أهو تكلم عن دي وتكلم عن ذرية نوح وتكلم عن دي وتكلم عن بني إسرائيل والإفسادات بتاعتهم. جاب لنا طوائف متعددة، اللي عمل خير خد إيه واللي عمل شر خد شر، وإن رجع برضو ياخد خير. إن أحسنتم أحسنتم لإيه؟ لأنفسكم، وهو ربكم برضو ولو كنتم كافرين بهم هو ربكم برضو على الأول. طيب ما هو المنهج الذي يوضح عبودية الإنسان لله ويخليه كده عبد مخلص ومش عارف إيه؟ أما قال لك لازم يجي منهج من السماء. فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن كنت عايز بقى الأسوة الجميلة في العبد عبودية رسول الله لله جعلته يصعد به يسري به إلى بيت المقدس ويصعد به للسماء، العبودية ذاته ده وذرية برضه ونوح كان عبد شكور فعملنا في ذريته كذا. إن كنت عايز بقى كده ابقى اعمل زي دولي ولا تعملش زي مين؟ زي اليهود اللي إيه اللي أفسدوا في الأرض إيه مرتين. طب وإيه الفارق بقى بين هذا ومين اللي يبين لنا؟ لك القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه أقوى. معنى أقوى يعني أكثر استقامة وسلامة. ساعة ما تشوف أفعل التفضيل يبقى فيه دون أفعل التفضيل منزلة، تقال تقول فلان عالم وفلان أعلم، إن هي اللي يعني أقوى يبقى أعلم، إنما فيه عالم ولا مش فيه. يبقى لما تشوف أقوى يبقى معناه إن فيه إيه قيم برضه كويس. قال لك إيه؟ لأن الله لا يحرم البشر من أن تكون لهم عقول تعض بالمظالم في الكون فتقنن تقنينات تمنع المظالم. مش بنشوف برضو ناس يعملوا كده؟ وإن لم يجي لهم منهج من السماء. ليه؟ لأنه يجوز أنه كان مظلوم وشقي بالظالم، يوم لما يمكن من الأمر يقول لا احنا عايزين بقى نوضع حدود لمين، يبقى يوضع أشياء ولا ما يوضعها شيء؟ يبقى ممكن. بس اللي حيوضعه ربنا ايه؟ ليه؟ لأنك انت مش هتوضع شيء قيم إلا بعد أن تعض بشيء معوج غير قيم، وإلا في إيه اللي حيلفتك للقيم؟ ما تتلفش. إحنا مثلا دلوقتي وإحنا مثلا في سان فرانسيسكو، لما جه المستشرق يسألني يقول أنتوا بتقولوا في القرآن عندكم ليظهره على الدين كله، ومرة يقول ولو إيه؟ ولو كره الإيه؟ الكافرون، ومرة ولو كره الإيه؟ المشركون. دي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله أن يتم إيه؟ نور. وديك صلى رسول الله الهدى والحق ليظهره على الدين، آيتين فيها الكافرين وفيها الايه الشيء. فبقول ومع ذلك فالاسلام لا يزال برضه محصور والديانات الاخرى اكثر، فكيف تقول ان ليظهره على الدين كله؟ فقلت لهم بل قولوا له، ردوا عليه وقولوا له الايه فيها الرد، لان قول الله ولو كره الكافرون او ولو كره المشركون يدل على ان الظهور ليس ظهور اتباع، بل هيفضل برضو ايه مشركين وايه وكافر. ما بيقولكش كلهم هيؤمنوا كلهم هيسلموا، بل هيفضل منهم مين؟ برضو كافرين، يفضل منهم مشركين. طب ما يظهروا يعني؟ قال لك شوف بقى، ستضطرهم احداث الحياه، خلاص تضطرهم احداث الحياه الى ان يغيروا قوانينهم التي يتعاملون بها، لان وجدوا مظالم بتعضهم ولن يجدوا حلا لمشاكلهم الا انهم يشوفوا لهم حل. الحل دي حيلتقي مع الاسلام، يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجه وظهور حاجه. كانوا زمان يقول لك الطلاق، ازاي الواحد يبقى متجوز واحده ويطلقها؟ وبعدين ايه الجاتهم؟ ايه الجاتهم ظروف الحياه الى ان يقننوا للطلاق. معنى تقنينهم وهم غير مسلمين بيقننوه عشان الاسلام قال، ولا علشان ظروفهم حتمت عليهم؟ لان في اشياء ما يمكنش تنحل الا بالطلاق. واحده مش عايز تعيش ويا واحد، واحد كاره واحده تعيشهم ازاي؟ تبقى سكن له ازاي؟ ازاي تيجي؟ يبقى لازم من الايه؟ اذا فالتجأوا اليه. يبقى هذا هو ظهور ليظهره على الدين كله بشهادتكم، لانكم ستلجؤون الى حلول قضاياكم بما يكون مع الاسلام او يكون قريبا من الاسلام. كان الاول ما يورثوش البنت ولا حاجه، وتفضل البنت ولما لها ذمه ماليه هي مع ابوها وبعدين مع جوزها، وبعدين ابتدوا ايه يقننهم لما تعضت المسائل. الله، اذا ستلجؤون الى حل قضاياكم الاجتماعيه بايه؟ لما جه الاسلام يحرم الربا وهم يقولوا لا والربا، ويعملوا نظام تعامل، وبعد ذلك يجي زعيم الاقتصاد او اله الاقتصاد بتاعهم اللي اسمه كينز يقول لهم اتفطنوا كويس واعلموا ان المال لا يؤدي وظيفته كامله الا اذا انخفضت الفائده الى صفر. بالله شوف حتى الكلمه بتاعته برضو قول الفائده الى صفر، ما دام فائده لصفر يبقى ما فيش فائده، انما مش غادر يقول امنعوا الربا، برضو خلوه فائده ولو كانت ايه؟ ولو كان الصفر برضو لا في خصومة الايه. طب بيلجأوا ليدي ليه؟ لان المسائل عضتهم وشافت ده، شافت الدول اقوى ام الافراد؟ الدول. هل توجد دولة اقترضت من دولة اخرى واستطاعت مع مضي الزمن ان تسددها حتى اقصت الفوائد؟ مقصدش. ولذلك عمالين يعملوا دلوقتي جدولة الدول، لا مش عارف اللي منها. وبعد ذلك يجي يحتاج يقول لك يا اخي ابدا، اليابان خدت فلوس والمانيا خدت فلوس بعد الحرب الثانيه، ومع ذلك مشيت ونهضت وكل حاجه. نقول له ما تخدعناش، المانيا لم تاخذ قرضا، اليابان لم تاخذ قرضا، انما اخذت من معونه سموها معونه ميرشال، فلوس كده من غير ايه؟ من غير فوائد، فما طلبش منها فوائد فابتدات ايه؟ اذا ليظهره على الدين كله لا ظهور اتباعا للاسلام، ولكن ظهور سرقة نظر، سرقة ايه؟ مش على انها الاسلام بس، عشان تحل ايه؟ تحل ايه مشاكلهم. يبقى ان هذا القرآن يهدي للتي هي ايه اقوى. اي وان كان في عقول البشر من يستطيع ان يقنن قانونا يضمن يعمل فيه مصلحة، انما بعد ان تعدوا التجارب، بعد ان يشقى اناس كثيرين به

تمسك بقى منهج القرآن. منهج القرآن يتكلم في عقائد وفي أحكام وفي قصص. في العقائد أقوم الأشياء وأعدل الأشياء وأوسط الأشياء. ليه؟ لأن الإسلام جاء فجابها مجتمعا ينكر وجود إله، أدي واحد، والمجتمع اللي بينكر وجود إله أمامه مجتمع متناقض وياه، يقول لا ده مش إله واحد، آلهة متعددة. بقى من إن مفيش إله يبقى آلهة متعددة وشركاء، يبقى الإسلام يجي أقوى منه، يقول فيه إله بس واحد. بعد ذلك يجي يصف في صفاته، يصف الله بصفات موجودة مثلها في البشر، وسميع وبصير ومش عارف ايه، ويد الله فوق ايديهم ومش عارف انك باعيننا، حاجات من اللي في البشر. يقوم يجي يقول طب انت بتشبه يبقى زي خلقه، ادي واحده. واحد يعطل يقول لك لا ده المراد بها شيء اخر، سميع يعني يعلم كل شيء وبصير يعني كل شيء، انما مش ضروري لا سمع ولا بصير. انت بتعطل نص، دك بيشبه وده بايه، تقوم تقول له لا هو له سمع ولكن لا كسمعنا، لأن فيه إطار بيحكمنا ليس كمثله شيء. يبقى الإسلام قوام ولا لا؟ على الأول. يجي مثلا في المسائل الخلق الاجتماعي العام، يقول لك احنا عايزين ربنا بيقول ايه، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى معناها يريد منا ايه؟ آية يعني شيء عجيب. كم أشياء عجيبة في الكون الناس تمر عليها كده وهي إيه؟ معرضة عنها مش واخدة بالها منها. يبقى معناه أنه يريد منا إيه؟ يريد منا أننا ساعة ما نشوف ظاهرة في الكون نعمل إيه؟ ما نمرش عليها بل نتدبرها. ليه؟ قال لك لأن تدبرها يديك حاجتين اتنين، تاخد عظمة من خلقها، هذه واحدة، وتاخد منها أشياء قد تفيدك وتسري حياتك، لأن ربنا إداك مقومات الحياة، ضروريات الحياة، فإن أردت أن تترفها فأعمل عقلك. إحنا قلنا زمان الرجل الذي جاء بعصر البخار في حمل الأثقال والمسافات، جاء بتاعت العصر العجلة، يعني بكل واحد ما كان يشيل أردب على ظهره ويتعب، يوم عمل العجلة يحط 10 رديب ويزقهم، تبقى يسر ولا ما يسرش؟ يسر. طيب ودي جات ازاي؟ يعني جات ازاي؟ واحد بيشيل شيله كده ولقى حاجه بتتحرك تحتها وبقت سهله، قام قال له طب ما انا اعملها بقى عجله واعمل العجله، فيسر على الناس. يبقى لما بص للظاهره ليه، يعني لما شديت الاردب دي جه سهل وياه كده، والدب غيره ما جاش سهل، قام بص لقى حاجه زي الاولح تحت مين؟ تحت الاردب، فيسر العمليه. قال الله ده فيه البتاع ده، إذا أنا لو عملت حاجة زي كده، فعمل العجلة ويسر بقى، بدل ما كان يشيل أردب ويروح يجيب أردب، البتاع تشيل 10 رديب و20 رديب وعيل يزقها كده مثلا. وبعدين جاء عصر الإيه؟ البخار. عصر البخار، الراجل قاعد أهو وعمال بيطبخ ولا بيعمل في القدر، فوجد القدر غطاه إيه؟ بيطلع لفوق. عمال طب والقدر إيه اللي غطاه بيطلع لفوق دي؟ أم وجد البخار، لما المية غليت بعد ما كان سائل بقى غاز، والبخار بقى لما بقى غاز خد حيز اكتر، فلما حيز اكتر الحل ما ساعدتوش، فراح ناطر الايه وبده ينطر الايه بدون الله. اذن البخار لما يعمل كده يدي قوه تدفع الاشياء كده، طب ما نعمله كده ونطلع بالله. بقى مشى الاطارات بالبخار. خدناها من ايه؟ من ايه في الكون، وكم من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه. إذن لو لم نعرض ونقعد نتدبر ونعمل مش عارف إيه لازم. طيب الرجل مثلا اللي عنده مثلا زرع وأصاري وبتاع وحاجة زي دي، وبعدين جه يوم من المكتب أم لقى حاجة خضرة كده نازلة، عاد يعمل فيها كده ولقى حاجة عجيبة كده، وبعدين مش يقال إنه كانت مثلا عينه بتوع، فنسي وقعد عمل بيمسح عينه كده، قامت عينه طابت. قال الله، طب إيه اللي جد هنا؟ البتاع ده إيه دي؟ لقاه من الخضار اللي بيجي في الرطوبات اللي احنا نسميها الريم، ما بتشوفش كده لما تكون ميضة ولا اي حاجة ولا زير يجي عليه شيء اخضر كده، خلاه ايه؟ اللي طلع منه البنسلين. قال طب ما ناخده ده ونقعد نصنعه ونعمل منه بل ايه